ما حكم الذبائح اللي تصير في المولد وعار ودق الطيران؟ احتفال بالموالد بدعة، احتفال بالموالد بدعة، وقد نص عليها أهل العلم، ولم توجد في عهده صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر بها ولم يفعلها، ولا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا السلف الصالح القرون المفضلة الثلاث لم يعرفوا هذه البدعة من الاحتفال بالموالد، لا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مولد الصديق، ولا عمر، ولا عثمان، ولا علي، ولا أولاد علي، ولا غيرهم من الناس، وإنما هذه بدعة حصلت بسبب الرافضة الفاطميين في القرن الرابع وما بعده، ثم تبعهم كثير من الناس والتسليم للسنة وانتشرت هذه البدعة، وكثير من الناس يروجون عنها ويحث عليها، وهو غالط في ذلك، داعي إلى باطل معين على نشر الباطل، فالواجب الانتباه، فلا يجوز حضورها ولا مشاركته في ولائمهم، يجب تحذيرهم من ذلك وبيان أن هذا خطأ وأن هذا بدعة. في أهل الموالد من أسباب الشرك كثير من هؤلاء الذين يحيون الموالد تنفير بينهم الشرك، أنواع الشرك الأكبر، هذا يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدعو البدوي، وهذا يدعو الحسين، وهذا كله في أسباب فلاتهم هذه نسأل الله العافية. وفي بعضها مع الشرك الشكر والاحتياط النساء الرجال إلى غير هذا من المنكرات. الحاصل أنها بدعة، ومع ذلك يشك فيها شركيات، يكون فيها منكرات كثيرة في كثير من البلدان، في كثير من المجتمعات. والله المستعان. نعم. شيخ أنا سؤال عن الذبائح. والذبائح تختلف، إذا ذبح هذا صاحب المولد صار ست أكبر. وإذا ذبحها للأكل ما يتسمعش. لكن ينبغي تجرهم فيها، وألا يكابنها إنكارا عليه. الصحابة اختاروا العباس رضي الله عنه لخصوصية معينة ولا للدعاء يعني؟ لا، لكونه من أهل البيت، علمه وفضله يكون من أهل البيت. أما النبي صلى الله عليه وسلم توسلوا به ولا بدعائه؟ بدعاء. طيب هناك أسماء من أسماء الله، لو كان التوسل بالزواج كان ذات النبي أي ما زال من توسلوا بذات النبي. بعض أسماء الله تجمع الصفات والأسماء في نفس الوقت، اسم صفة، كل أسماء الله كلها أسماء وصفات، أسماء وصفات كلها. أيوة. حتى الله. أيوة. الله من الألوهية، من الألوهية مع أصله الإله. أيوة. وهو الإله اللي يعبد. أيوة. ويدعى. أيوة. ويطلع له، وهكذا بقية الأسماء. أيوة. كلها أسماء ونور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.